أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. معاشر المستمعين وأكثركم حجاج بيت الله الحرام، نحن على نهجنا في هذه الدعوة ندرس 4 ليال كتاب الله عز وجل، وهي ليالي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والثلاثاء، وندرس يوم الأربعاء عقيدة المؤمن، ويوم الخميس ندرس السنة النبوية الطاهرة الشريفة من جامع البخاري، الجامع الصحيح للإمام البخاري، وندرس السيرة النبوية العطرة يوم الجمعة ليلة السبت. وهذا الذي ندعو إليه إخواننا المؤمنين في ديارهم. يا معاشر المستمعين اعلموا والعلم ينفع أنه لا سبيل لنجاتنا والخروج من فتننا وما نتعرض له من الإحن والمحن إلا العودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الرباني الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهجه ويدعو أمته إليه، وهو أن نجتمع في بيوت ربنا كل ليلة وطول عمرنا وحياتنا، نتلقى الكتاب والحكمة. إن محننا قديما وحديثا ومستقبلا هي ثمرة جهل هذه الأمة وبعدها عن كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. إن شئت حلفت لكم بالله إنما نشكوه من الكذب والخيانة والظلم والخبث والشر والفساد والفتن، والله إنها لثمرة الجهل بالله وبمحابه ومصافحه وبما هيأه لأوليائه وما أعده لأعدائه. الجهل هو سبب هذا الشقاء، هذه الفتن وهذه المحن. والطريق إلى أن نعلم ونتعلم هو أن نجتمع في بيوت ربنا عز وجل، وذلك كل ليلة، لا يوم في الأسبوع ولا يومين ولا 3. دقت الساعة 6 مساء، نلقي بآلات العمل من أيدينا ونتوضأ ونحمل نساءنا وأطفالنا إلى بيوت الله عز وجل، نتعلم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما يمضي على المؤمن الصادق في إيمانه الذي يتعلم الكتاب والحكمة ما يمضي عليه سنة واحدة وهو من أفقه الناس وأعلمهم وأعرفهم بمحاب الله ومساقطه وأقدرهم على فعل المحبوب لله وترك المكروه لله. وهذا هو سبيل النجاة. ها نحن في هذا المسجد طول العام، ومع الأسف الناس في المقاهي والملاعب وفي المتاجر والملاعب ويهجرون هذا العلم. ثم نشكو، ماذا نشكو؟ لما يوجد الظلم؟ لما يوجد الخبث؟ لما يوجد الفساد؟ لما يوجد سوء الأخلاق؟ لما يوجد الهبوط في الآداب؟ كيف نتأدى؟ كيف نكمل؟ كيف نسعد بدون ما نقرأ كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله يمتن على هذه الأمة ويقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام وهما يبنيان الكعبة ويتقاولان فيقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله لإبراهيم وإسماعيل وبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، ونبأه الله وأرسله وأنزل عليه كتابه، وكان يجمع أصحابه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتخرج من هذا المسجد علماء لم تحلم الدنيا بمثلهم، ربانيين من أهل الصدق والكمال والعلم والمعرفة. والله ما عرفت الدنيا أفضل من أولئك الأصحاب باستثناء الأنبياء والرسل. كيف كملوا وفازوا وأصبحوا مضرب المثل في الآداب والأخلاق والعلم والمعرفة والطهر والصفاء؟ كيف حصلوا على هذا؟ والله من طريق تعلمهم الكتاب والحكمة. وأقول لكم في علم: قريتك يا بني، أقسم لك بالله على أن أتقى أهل القرية هم أعلمهم بالله عز وجل وبمحاب يوم مصابك. في مدينتك، في حيك، أقسم لك بالله أن أتقاهم لله أعلمهم بالله. ونظير ذلك أفجارنا في قريتنا أجهلنا بربنا وبمحاب يوم مصابك. ولا نستطيع أن ننتسب إلى الإسلام بالاسم فقط ونحن ما نعرف محاب الله ولا مساقطه، ولا كيف نتملق إلى الله ونتزلف إليه بما يحب أن نتملقه بأنواع العبادات والطاعات التي شرعها. كيف نعالج هذا المرض؟ لا علاج إلا بأن نصدق الله في إيماننا وإسلامنا، ونجتمع في بيوت ربنا التي بنيناها بأيدينا أو بنيت لنا، نجتمع فيها النساء وراءنا والفحول أمامنا والأطفال بين أيدينا، ونتعلم الكتاب والحكمة. ليلة آية من كتاب الله ندرسها بعد أن نتغنى بها ونحفظها ونفهم مراد الله منها، وكلنا عزم على تحقيق مراد الله منها، إن كان عقيدة اعتقدناها، وإن كان أدبا على الفور تأدبنا به، وإن كان خلقا تخلقنا، وإن كان واجبا نهضنا، وإن كان محرما ابتعدنا عنه وكرهناه وتركناه. ولا نزال نعلم ونعمل ونسمو حتى نصبح كالملائكة في الأرض طهرا وصفا. وها نحن مع هذه الجماعة المؤمنة في هذه الحلقة هيهات هيهات أن من لازمها سنة يسرق أو يزني أو يكذب أو يفجر أو يرابي أو يغش أو يخدع أو يخلف وعده وهو قادر على الوفاء، هيهات هيهات. ولكن الذين ما يجلسون في حجور الصالحين ويتعلمون هم الذين تعبث بقلوبهم الشياطين وتحولهم إلى ماذا نقول في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الكذب والخيانة والفجور والباطل والشر والفساد. كيف يجي هذا؟ لأننا بعدنا عن فيض الرحمن وأنواره، بعدنا عن الكتاب والسنة. هذه ثلاث آيات لو يحفظها مؤمنا ومؤمنا ويفهم مراد الله منها ويعمل به يسمو ويرتفع. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الحلقة أجيبوا لبيك اللهم لبيك، ما إن ينادينا حتى نقول له لبيك اللهم لبيك. ينادينا ربنا بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. من يعرض كفر، من يغلق أذنيه ولا يسمع كفر، نعم، أيناديك ذو الجلال والإكرام رب الأرض والسماء وما بينهما الحي القيوم خالقنا ورازقنا، ولا نصغي ولا نستمع ولا نقول لبيك ولا نأخذ ما يعطينا ولا نفعل ما يأمرنا به؟ أموات نحن أم أحياء؟ الجواب أهل الإيمان أحياء. الإيمان بمثابة الروح، والله لبمثابة الروح. المؤمن حي يسمع يعي يأخذ إذا أعطي يمتنع إذا منع، وذلك لكمال حياته. والكافر ميت، الكافر بالله ولقائه، بالله وكتابه، بالله ورسوله، بالله ووعده ووعيده، والله ميت. فلا يؤمر ولا ينهى لأنه ميت. والبرهن على هذه الحقيقة بلغوها، هل أهل الذمة تحت رايتنا في دولتنا الإسلامية نأمرهم بالصيام إذا دخل رمضان؟ يا يهود صوموا غدا رمضان، لا والله، أنا أوان الحج، معشر المسلمين إلى الحج، هل نأذن نأمر يهودي أو مسيحي ليحج؟ أنا وقت الزكاة نقول يا معشر اليهود أو النصارى في بلادنا أخرجوا زكاة أموالكم؟ لا والله يا بلد. لما؟ لأنهم أموات، إذا نفخنا فيهم روحا الحياة فحيوا بالإيمان، مرهم يفعلون، إنهم ينتهون لكمال حياتهم. يا حجاج بيت الله، هل عرفتم الآن أن الإيمان بمثابة الروح وإلا لا؟ أو تشكون؟ هاهذا تعالى ينادي المؤمنين ليأمرهم ويفعلون، لينهاهم وينتهون، ليبشرهم فيستبشرون، ليحذرهم فيحذرون، ليعلمهم فيتعلمون، وذلك لكمال حياتهم. ويعيش المسلمون في قراهم عشرات السنين ما يسمعون نداء الله ولا يستجيبون، كيف لأنهم محرومون، ابتعدتهم الشياطين عن بيوت الله وعن كتاب الله وهدي رسوله. القرآن في ديار العالم الإسلامي لا يجتمع عليه أهل القرية أو أهل الحي إلا من أجل أن يقعوا على ميت فقط. اسمحوا لي أقول لكم، من منكم يقول يا شيخ أنا كنت إذا جلست في المسجد أقول لحافظ القرآن من فضلك تعال اقرأ علي شيئا من القرآن، أو أجلس في البيت وأقول لمن يحفظ القرآن من الأسرة من منكم يسمعنا شيئا من القرآن، نعمل في شريكة في مؤسسة وجاء ساعة الاستراحة، من منكم يقول نقول لأخينا أسمعنا شيئا من كلام ربنا؟ الجواب لا أبدا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن بواسطة الوحي الإلهي جبريل عليه السلام، والله العظيم لجلس يوما مع أصحابه فقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ابن أم عبد، وذي كنيته، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فيعجب عبد الله بن مسعود ويقول: أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إلى أن انتهى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا برسول الله يبكي، وإذا بعينيه تذرفان الدموع وهو يقول: حسبك حسبك يا عبد الله، يكفي يكفي. عرفتم؟ هل جلس اثنان وطلب أحدهما أن يقرأ عليه أخوه شيء من القرآن؟ فلهذا عمنا الظلام وسادنا الجهل، وإن طرنا في السماء وغصنا في الماء وحللنا ذرات الكون وعرفنا علل الحياة، هذا كله غير مجد ولا محي، وإنما الذي يجدي ويحيي الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله وكتابه. وآية الإيمان بالله وكتابه أن نقرأ كتابه ونتعرف إلى ما يحمله من أنوار الإله الهادية إلى السعادة والكمال، لنعرف ما يحب الله وما يكره الله. يا أيها الذين آمنوا يناديكم ليقول لكم: اسمعوا، لا تحرموا ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. نستجيب وإلا لا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. الجبار القهار وليك ومولاك ينهاك أن تحرم طيبا مما أحل لك، فلا تلتفت إليه ولا تقبل كلامه. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أولا، ولا تعتدوا ولا تتجاوزوا الحد المحدود لكم، أنتم عبيدوا، ما أحله لكم فأحلوه وتناولوه، وما حرمه عليكم فحرموه وابتعدوا عنه واجتنبوه، وإن اعتديتم فإنه لا يحبكم. ومن لا يحبه الله يسعد يكمل ينجو؟ والله ما كان، بل يخسر ويحترق ويتحطم، لأن الله لا يحب المعتدين. سمعتم هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين وإلا لا؟ من هم المعتدون؟ المتجاوزون لما حد لهم، أحل لهم كذا وكذا فتجاوزوا ذلك إلى ما حرم، اعتدوا وإلا لا؟ ثم قال لنا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أما حراما ما رزقكم الله حراما، لم يرزقك الله بالحرام أبدا. وكونه طيبا أي غير مستغرب ولا مستخبث، حلال أحله الله وليس به قذر أو وسخ يؤذيك ويضرك في بدنك. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله، كيف نتقيه؟ بماذا؟ بالحصون والأسوار أو بالجيوش الجرارة أو بالدخول في السراديب؟ كيف نتقي الله وبيده كل شيء وبين يديه كل شيء؟ كيف نتقي الله يا عباد الله؟ لقد أمركم أيها المؤمنون بأن تتقوا. قولوا كيف نتقيه؟ بماذا؟ نحن نتقي الشمس بالمظلة، ونتقي الجوع بالخبز، ونتقي الحر والبرد بالملابس، والله كيف نتقيه؟ ما عرفنا كيف نتقيه. بلغنا أن رجلا بالهند أو بالسند أو بالشرق أو الغرب يعرف بما يتقى الله، والله لنسافر إليه أو نبعث برجال منا ليأتون بخبر كيف نتقي الله. بماذا؟ والعوالم كلها بيدي وفي قبضتي، هذا الجبار العظيم، كيف نتقيه؟ بماذا؟ ما عرفنا، ولكن بلغنا أن هناك من يعرف بما يتقى هذا الجبار، وأين يوجد؟ في مكان كذا، يجب أن نرحل إليه. ولا تعجب، والله لقد رحل عبد الله بن جابر بن عبد الله من هذه المدينة إلى حمص ببلاد الشام على راحلته مسافة 40 يوما ذهابا وإيابا من أجل خبر واحد. بلغه أن صحابيا بديار الشام بمدينة حمص يقول عن رسول الله كذا وكذا، وسأل أهل المدينة ما عرفوا، والله لا ركب راحلته إلى حمص ليعلم هذا الخبر. ووالله لقد كان أهل الأندلس يأتون على بواخرهم، تلك البواخر التي الآن ما تقبل ولا تركب، الشهرين والثلاثة ونصف العام، ليجتمعون هنا على مالك بن أنس وشيخه عبد الرحمن ويتلقون السنة، يحفظون ويكتبون وينقلون إلى أقصى الغرب في ذلك الزمن. والآن بما نتقي؟ لقد أمرنا ربنا بأن نتقيه، فقال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين به، بعظمته وجلاله، بسلطانه وقدرته، بما لديه وما عنده، اتقوه. بما نتقيه؟ معشر المستمعين والمستمعات، حقا راغبون في معرفة بما نتقي الله، أو ما لكم حاجة إلى هذا؟ لما قمت أنت يا هذا؟ اسمعني، اسمع، والله لو أن رجلا منا فحلا فهم ما قلت لقال والله يا هذا لن تبرح مكانك حتى تعلمنا بما نتقي الله، أقسم بالله. لو أن شخصا آمن وكان المؤمن وفهم ما قلت لقال والله يا هذا لن تقوم من مقامك حتى تعرفنا بما نتقي الله. فهمتم ولا لا؟ لا يقوم كابننا هذا غير مبالي. اللهم إلا إذا كان قد عرف من قبل بما يتقى الله. إذا يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله فقط. تريد أن تتقي عذاب الله وسخطه كذا ولا لا؟ فقط اتقه بشيء واحد، أطعه وأطع رسوله فيما يأمران به عباد الله وينهيان عنه عباد الله. من أطاع الله ورسوله في الأمر والنهي جعل بينه وبين عذاب الله وقايا، لا يصل إليه عذاب الله أبدا. نعم الوقاية هذه، طاعة الله وطاعة رسوله. الآن فهمتم بما يتقى الله؟ بالجيوش، بالحصون، بالأسوار؟ لا أبدا، لم يتق إلا بطاعته، بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ورسوله يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله. فهمتم هذا؟ يبقى سؤال آخر يا علماء، يا بصرى، يا رجال السياسة، يا علماء المنطق، أنتم معي ولا لا؟ هل يمكنك يا عبد الله أن تطيع الله فيما أمر به ونهى عنه، وفيما أمر به رسول ونهى عنه، وأنت لا تعرف ما أمر الله به ولا نهى عنه؟ يمكن؟ مستحيل. فمن هنا عدنا من حيث بدأنا، يجب أن نتعلم أن نعرف محاب الله ما هي ومكارهه ما هي، من أجل أن نفعل المحبوب ونتخلى عن المكروه. الآن يا بني اذهب إلى حاجتك، لقد عرفت. فهمتم هذه؟ لعلها رخيصة، والله الذي لا إله غيره، لأن تعلم هذه القضية خير لك من مليار دولار أمريكاني، بالله الذي لا إله غيره. ولأن ترجع إلى أهلك وبيتك عالما بها فرحا بها، والله خير من الدنيا وما فيها. لأن المئة دولار والله قد تحترق بها وتحملك على الفسق والفجور والظلم والشر والفساد، وتخسر خسرانا أبديا كذا ولا لا؟ إذن الحمد لله عرفنا بما نتقي ربنا، أي بطاعتي وطاعة رسولي فيما يأمران به وينهيان عنه، لأن ما يأمر الله به ورسوله يجنبنا غضب الله وسخطه ونقمه وعذابه، أليس كذلك؟ وترك ما نهى الله ورسوله عنه هو نجاتنا من الأذى والشر والبلاء والسخط في الدنيا والآخرة. هذا عرفنا. وعرفنا أيضا كيف نتقي الله وننجو من عذابه، بمعرفة ما يحب وما يكره. أما ونحن ما نعرف ما يحب الله ولا ما يكره، كيف نفعل المحبوب ونحن ما نعرفه؟ كيف نتجنب المكروه لله ونحن ما عرفناه؟ ومن هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وكيف نحصل على هذا العلم؟ قال الرسول المعلم: إنما العلم بالتعلم. في صحيح البخاري: إنما العلم بالتعلم. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم من رجل أو امرأة يجب عليه أن يسأل أهل العلم حتى يعلم. وليس شرطا أن تنقطع عن بستانك أو دكانك أو عن عملك حتى تتعلم، لا، ابق في عملك ثم اسأل ماذا يحب ربي من الكلام. يقول لك يحب كذا وكذا، قل هذا الكلام وتملق به إلى الله. أسألك بالله يا شيخ، ما الذي يحب ربي من النيات؟ يقول يحب النيات الصادقة. تعلم ذلك. ماذا يحب ربي من الأعمال؟ يحب كذا وكذا، وأنت تعلم وتعمل، ولا تزال تعلم وتعمل حتى تكمل وتبلغ مستوى الكمال البشري. الليل نادانا الرب جل وعلا فقال يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا على شرط، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أذكر لكم سبب نزول هذه الآية. هذا القرآن ما نزل مرة واحدة أو جملة واحدة، نزل في خلال 23 سنة. كذا تعرفتم ولا كم سنة نزل في 23 سنة؟ بدأ نزوله بقرأ باسم ربك في غار حراء، وانتهى بآية نزلت في هذه المدينة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 23 سنة نزل فيها الكتاب المكون من 114 سورة من 6240 آية. إذن هذه الآية سبب نزولها أن مجموعة 3 أنفار، عبد الله بن مسعود وعثمان بن أبي مضعون وواحد آخر، اشتاقوا إلى دار السلام إلى الجنة ورضوان، فأتوا أم المؤمنين عائشة أمهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والذي في الحلقة ما يعجبه الترضي عنها فليعلم أنه كافر ولعنة الله عليه، وليتوب إلى الله وليدخل في الإسلام، وإلا فهو كاليهود والنصارى. هو مسكين ظللوه وغلطوه وجهلوه، لكن سمع الآن وإلا لا؟ من أهل العلم وإلا لا؟ إذن فليتب إلى الله ويقول آمنت بالله، آمنت بالله، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، ينجو وإلا لا؟ أو يصر على الباطل والله ما يدخل دار السلام. يا شيخ لما؟ لأن الذين لا يترضون عنها ساخطون عنها غاضبون يلعنونها، لأنهم قالوا إنها فجرت زنت امرأة رسول الله، ما يصونها الله لرسوله، ما يحفظها لنبيه، وتفشى وتزني حتى تلعن. ما تقولون في من يرمي رسول الله بالديات يبقى مؤمنا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنزل الله تعالى في هذه الحادثة، حادثة الإفك، 17 آية من كتابه من سورة النور، ولا نقرأها ولا نسمع من يقرأها ونحولها ونؤولها، وتختم الآية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وأنت تقول عائشة زنة ملعونة ولا تترضى عنها؟ لا إله إلا الله، آمنا بالله. عائشة أم المؤمنين، قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه الصديقة حب رسول الله، بنت حب رسول الله، بنت أبي بكر الصديقة. دخلوا عليها وسألوها عن صيام الرسول وقيامه، وقالوا فيما بينهم: الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن كيف؟ أحدهم قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. والثاني قال: أنا لا آتي النساء أبدا. والآخر قال: أنا أقوم الليل ولا أنام، شوقا إلى الملكوت الأعلى ودار السلام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد من حجرته وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وهذا من كمال آدابه ورحمته، لم يقل يا فلان وفلان يفضحهم، وإنما قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني وأنا رسول الله والله لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس. ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا ابن مضعون، يا ابن مسعود، يا فلان، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا تتجاوزوا الحد، فإن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فعدلوا عما عزموا عليه، أصبحوا يصومون ويفطرون في حدود طاقتهم، ويقومون الليل وينامون في حدود طاقتهم. تبهتم؟ فهمتم الآن الآية؟ الرهبان في الصوامع، وبعض المتعنترين من المتصوفين: فلان لا يأكل اللحم أبدا. أتحرم ما حرم الله عليك؟ لا تأكل اللحم إذا كان حراما، لا تسرق ولا تأكل جيفة، أما وقد أحل الله لك اللحمة وتدعى في بيت إخوانك ويقدم لك، قل: لا لا، أنا ما نأكل اللحم زهدا فيه. وآخر يلبس ثوب من الصوف يلف عليه، وعنده ثياب القطن، وعنده كذا والمال، ولا لا لا، لما تحرم ما حل الله عليك؟ إذن فالعدل العدل، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. معاشر المؤمنين، عرفنا أننا مأمورون بأن نعرف ما يحب الله وما يكره، وإلا لا، من أجل أن نتقيه بفعل ما أمر وبترك ما نهى، وبذلك نتقي ربنا. ومن هنا الطريق يا عباد الله، هو أن أهل القرية في قريتهم، أهل الحي في مدينتهم، إن كانوا صادقين في إيمانهم، دقت الساعة السادسة وقف العمل. واليهود والنصارى في أوروبا وأمريكا واليابان والصين، إذا دقت الساعة السادسة يوقفون العمل، وإلا لا، رأيناهم لا عمل، ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى أين؟ إلى دور السينما، إلى المراقص، إلى المقاصف، إلى الملاهي، وإلا لا؟ ونحن مثلهم؟ لا، نحن أهل السماء وهم أهل الأرض، نحن الأحياء وهم الأموات، نحن المؤمنون وهم الكافرون، نحن الأطهار وهم الأخبات. إذن فهم يذهبون إلى دور السينما، ونذهب إلى بيوت الرب الطاهرة، أطفالنا أمامنا ونساؤنا وراءنا، ونتلقى الكتاب والحكمة كل ليلة وطول العمر. وحينئذ هل يبقى في القرية فاجر، ساحر، دجال، كذاب؟ هل يبقى في القرية عاري لا يجد ثوبا يكتسي به، أو يبقى في القرية جائع جائع والجوع يمزقه، والله ما كان ولن يكون. وأن نحتاج بعد ذلك إلى بوليس وحرس؟ ما نحتاج، كلنا كالملائكة في الطهر والصفاء، لا خيانة ولا غش ولا خداع. وهل يبقى بيننا وثني أو مشرك أو خرافي أو ضال أو علماني تائه في متاهات الإلحاد؟ لا والله. فإن لم نقبل على الله في صدق كما بينت لكم، والله لا نزال في الإحن والمحن والبلاء والشقاء حتى نلقى الله تعالى. هل فهمتم؟ بلغوا والله معكم.